السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأشياء المتعلقة بالهدايا والأداب المتعلقة بها، وقفنا عند هدايا العمال. المقصود بالعمال أي من يعملون عند الغير، يعني لا يشترط أن يكون عامل يعني شيال مثلا أو حداد أو كذا، الموظفين يعني عمال، موظف من يعمل عند غيره. فهدايا العمال لا تجوز وهي رشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال في الحديث لعن الله الراشي والمرتشي. وسواء كانت هذه الهدية هدية عينية أو معنوية، يعني مثلا يقوم له بخدمة أو يدخل ابنه مثلا مدرسة معينة أو نحو ذلك، هذه كلها تعتبر من الرشاوة. وسواء طلبها العامل أو قدمها إليه صاحب الحاجة، وذلك لأنه هو لو ما كانش في هذا المكان ما كانش هيديله هذه الهدية. يعني لو كانش جالس في هذا المكان لهذا العمل، عشان بعض الناس يقول لك أنا بديله إكرامية أو بديله بعد ما خلص للشغل خالص، يعني ما فيهاش رشوة، ما هو فاهم يا إما ياخدها في الأول يا إما ياخدها في الآخر. فنقول لو كان هذا الرجل قابلته في الطريق هتطلع له هدية وتديها له إكرامية منك كده ولا اديتها له مقابل عمل؟ فهذه رشوة. وقد قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول أي خيانة. ومعلوم طبعا حديث ابن لطبية اللي هو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقات، فجاء وقال هذا لكم وهذا لي، دوت الناس الدهولي، فقال هل جلس في بيت أبي وبيت أمي أينزل أيعطيه الناس أم لا؟ وهذا شيء يعني منطقي، لو كان جالس في البيت في بيته هل الناس هتيجي تعطيه هذه الهدايا؟ لا، إنما أعطوه هذه الهدايا بناء على الايه؟ على هذا العمل. فلا يجوز إذن أن يأخذ أحد يعمل في الدوائر الحكومية مثلا أو الموظفين أو نحو ذلك أن يأخذ شيئا من الناس بأي ادعاء إن كان، لأن هذه رشوة. طبعا هذا من البلاء الذي عم في هذا الزمان، لأنك الآن لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا و الموظف يأخذ. وكان في السنين اللي فاتت ها كان يعني تبقى الرشوة تدفع كده في الديرة، يعني يفتح الدرج يرمهال ومش عارف ايه. دلوقتي لازم يعني يبص فيها الأول يقول له هات ويشوفها، وعندهم قوانين يتفهم. يعني إذا كان بقى الناس تأخذ رشاوة كبيرة مثلا ها يقول لو سمحت بس هات المفتاح، مفتاح العربية روح بيها مشوار، مشوار دي يعني 1000 جنيه، لو قال له مشوارين يعني الرشوة 2000 جنيه. أو إذا كان موظف عادي يكتب ويقول للراجل معاك قلم احمر؟ قلم احمر يعني 50 جنيه. ايه يعني الورقه الحمر؟ لو قلم اخضر يبقى 20 جنيه. على حسب الايه لون الورقه اللي هتدفع. فبقى يعني في كده ايه يعني تلميحات معينه عشان يقول لك يا عم انا بقول هات قلم اكتب لك بيه انا ما خدش رشوه. فاصبح يعني ظلم عام وقد ملئت الارض جورا وظلما، صلى الله السلام. لكن هو السؤال المتدرج الان، لو ان الواحد لا يستطيع ان ياخذ حقه الا بان يدفع هذا الشيء، الان ذهب هو يقضي مصلحه والموظف عمال يقفل له وعمال يضيق عليه علشان ما يعني يغلق عليه الباب، وربما تتعثر الطلب بتاعه ولا ياخذه. ففي هذه الحاله اذا ضاق الامر عليه فانه يجوز في هذه الحاله منعا او دفعا للظلم الذي يقع عليه، لهذا صاحب الحق ان يدفع. وهذا لا يعني ان الذي ياخذ ابيح له الاخذ، يعني هو ده بيدفع ليدفع الظلم، لكن الثاني ظالم وما ياخذه رشوة وسحط لا يجوز له ان ياخذه. فيبقى يدفع اذا وجد حقه يضيع وهو لم يتعدى على حق الغير. طبعا الناس للاسف لما كثرت الرشاوه اصبح الان الواحد يطلع من بيته عشان يقضي المصلحه وفي نيته ان يرشي، وهذا خطا. انت تخرج نيتك الا تدفع شيئا، ونيتك انك انت لا تعطي هؤلاء شيئا ولكن تاخذ حقك الذي هو حقك. لكن ان وجدت الامر تعسر واضطريت للدفع فتدفع، انما يكون هو البند عندك انك انت اول ما تروح خد على طول كده، يبقى هذا ايه انت تساعد في ذلك على الرشوه لكن لا تدفع الا اذا ضاق بك الامر. نقول لا يجوز المرء اذا خول اليه عمل ان يقبل فيه هديه، لان ذلك من الرشوه المحرمه وهي من الخيانه والغلول. فعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن لتبيه على الصدقه، فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل جلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى له او لا، والذي نفسي بيده لا ياخذ احدكم منكم شيء لا ياخذ احدكم منكم شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته. لعلها منهم ترجع للاصل الحديث ان شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. وعلى هذا فيحرم ياخذ الموظفون في الدوائر الحكوميه او غيرها لتسهيل مطالب الناس او ما وما ياخذونه على ذلك رشوه، وسواء كانت الهديه المقدمه له عينيه او منفعه او كانت معنويه كان يقدم العميل خدمه للموظف يحتاجها. واما صاحب الحق فالاصل انه لا يجوز له بذل هذه الرشوه لهذا الموظف الذي ياكل السحت، لكن ان منعه الموظف حقه وكان لا يستطيع الوصول لحقه الا ببذل هذه الرشوه له جاز له ذلك ما لم يكن هناك تعد على حقوق الاخرين، والاثم في هذه الحاله يقع على الموظف فقط. وكذلك لا يجوز لمندوب المبيعات أن يأخذوا شيئا من التجار الذين يشترون منهم لأن ذلك رشوة، ومن أخذ من ذلك شيئا فعليه أن يرده على من أهداها إليه، فإن لم يتمكن من ذلك فإنه يعطيها للجهة التي يعمل فيها لأنها في الحقيقة سبب الهدية، والهدية إذا كان لها سبب ألحقت به لأن عقود التملكات تعتبر فيها الأسباب. تنبيه، لكن إذا كان بين هذا الموظف وبين العميل تود قبل تولي وظيفته وكان يهديه قبل ذلك للمودة التي بينهما جاز له قبول الهدية إذا كان مقصوده استمرار المودة لا علاقة لها بالوظيفة. يعني مش معناه أنه بقى متوظف أنه ممنوع يأخذ إليه من حد خالص. افرض أنه هو واحد قريبه ولا واحد صديقه كان بينهم وبين بعض بيهادوا بعض قبل ما يتوظف، وبعد ما يتوظف برضه بيهادوا بعض، مش بيهديه عشان يقضي له مصالحه، هو بيهديه عشان الايه الود الذي بينهم. فهذا طبعا ايه لا بأس، لأن دي لا علاقة لها بمسألة الايه بمسألة العمل الذي يعملون فيه. يغلق الباب تماما، لا يجوز. ما دي هدية بعيدة عن العمل، يعني غير متطلع للمال بهدية بعيدة عن العمل، لكن هدية جاءت للعمل. هل جلس في يعني واحد قاعد في بيت أبوه ولا قاعد في بيته واحد جه اداله هدية؟ يبقى ده غير متطلع، لكن ده موظف جات له الهدية عشان وظيفة مش عشان ان هو مودة بينه. آخر حاجة في هذا الباب العمرة والرقبة، معناهما هما نوعان من الهدية يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهبات من الإجاب والقبول والقبض نحو ذلك. يعني كل المسائل احنا قلناها أن عقد لازم وأن تفتقر إلى القبض، إذا أعمره أو أرقبه يبقى يحتاج إلى إيه القبول لهذه العمرة أو الرقبة ونحو ذلك. ومعنى العمرة أن يقول الرجل أعمرتك هذا الشيء أو هذه الدار، أي جعلتها لك مدة عمرك، يعني جعلت هذه الدار ملك ليك طول ما أنت عايش، وبعد ما يموت ما بقيتش بتاعته. هذا معنى الإيه العمرة، يعني يقول أعمرتك هذه الدار طولة عمرك. طبعا هذا مقصوده هو مقصوده أن يعمرها له طول العمر، لكن هي في الحقيقة انتقت الملكية تماما وأصبحت لورثة من أعمرها له، يعني مش هترجع له تاني. وإن كان هو يقول له أعمرتك هذه الدار مدة عمري، ومقصوده أنه إذا مات عادت الهبة له وسميت عمرة لتقييدها بالعمر، يعني عمرة لأن بالعمر مش عمرة اللي هو يعني اللي هي الحج، يعني حج الأصغر، العمرة بالألف المقصور، يعني أعطيتك هذه الدار ملكا لك طيلة عمرك، فإذا مت عادت الإيه إلي. طبعا الشرط يلتغي، يعني العمرة صحيحة والاستثناء ملغي، إذا مات لا ترجع إليه، ولكن تكون لعقب الذي أعمره له. والرقبة أن يقول أرقبتك دامي أو هي لك حياتك على أنك إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. فكأنه يقول هي لآخرنا موتا، اللي يموت الأول اللي يموت الآخر تبقى بتاعته، يعني هي معاك طول العمر، لو مت قبلية ترجع لي، لو مت أنا قبليك خلاص يبقى حلال عليك وليه والعقبة من بعدك. وبذلك سميت رقبة لأن كل منهما يرقب موت صاحبه، كل واحد منهما مستنى يشوف مين اللي مات الأول. حكمها العمرة والرقبة جائزتان، ودليل جوازها من السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وإذا أرقب الإنسان أو أعمر لصاحبه شيئا صارت ملكا له، هو ده إيه مقصود اللي إيه الباب، إنه إذا أرقبه أو أعمره خلاص تملكه طالما تاني قبل ذلك ملكا لمن وهبت له، لأن حكمها حكم الهبة. وأما الشرط الذي شرطه أنها مدة حياته أو لآخره موتا، فإن شرط التوقيت هذا باطل، يعني الشرط اللي هو آخرنا موتا أو إذا مدة حياتك أو نحو ذلك، يبقى العمرة والرقبة جائزة صحيحة، والشرط اللي فيها ايه شرط باطل، يبقى هو اذا اعمره او ارقبه صارت ملكا له ولا ترجع للواهب مرة اخرى. والدليل طبعا جاي في الحديث، واصبحت الهبة للمتهب اللي هو الموهوب له ولورثته من بعده. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. يبقى تطلع مين؟ يبقى من وهبت إليه أصبحت ملكا له، وإن مات سواء مات قبل صاحب الهبة أو مات بعديه، يبقى هذه الهبة ورث لعقب من وهبت له هذه. ومقصود قوله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم، حفظ الأموال وعدم تضييعها، لأنهم كانوا يظنون أن هذه كالعارية وأن له حق الرجوع فيها، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنها صارت هبة صحيحة وليس له الرجوع فيها. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو كتاب الوقف. معنى الوقف الحبس، وتجمع على أوقاف ووقوف، وفي حتى في بعض البلاد يسموها الأحباس، أظن في المغرب يعني هو الوقف وإيه الحبس، إيه الاثنين بمعنى واحد. واصطلاحا تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. يعني إيه تحبيس الأصل؟ يعني الأصل يحبس، يعني يمنع من إيه؟ يمنع من البيع، يمنع من الهبة، يمنع من الإرث. يبقى الأصل أنت حبست، منعت فيه أي تصرف، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، والمنفعة مش يستفيد منها الناس. يبقى خلينا في شيء على منافع العباد لله عز وجل، تسبل المنفعة على شرط الواقف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ويظل الناس يستفيدون من هذه إيه؟ من هذا الوقف الذي أوقفه صاحبه. المقصود تحبيس الأصل، الأصل يعني إيه هو الأصل؟ هو عين المال الموقوف كالدار والسيارة والشجرة. يعني يقول لك أنا إيه أوقفت الدار دي، أوقفت الدار دي يعني إيه؟ لو مات حدش يورثها، حب يجي يبيعها نقول له لا يجوز أن تبيعها، يوهب الحد ما ينفعش. يبقى الأصل هو عين المال، هذا هو معنى الأصل. فيحبس هذه الأشياء، يعني يمنع تملكها بالبيع والميراث والهبة ونحو ذلك. وأما تسبيل المنفعة فمقصود منفعة هذه الأشياء كالغلة والثمرة والأرباح. يعني واحد أوقف سيارة، سيارة أجرة عمالة وقف لله، السيارة دي بيجيب دخل، يبقى الربح بتاع الدخل ده إيه؟ منفعة، انتفع بها الفقراء أو من أوقف عليه، أوقف حديقة فيها شوية أشجار، الحديقة دي بتثمر، يبقى الحديقة لا تباع، لكن الثمر اللي طالع دوت هو دي الايه. وهذه طبعا مساله الوقف ديت من افضل ما يقال انها الصدقه الجاريه، لان دي حاجات مستمره، صدقه جاريه. يعني يعمل مثلا مسجد، يعمل دار للفقراء، يعمل نهر، يعمل عين، اشياء كثيره، فهذه ايه تقول للفقراء. فتصرف هذه المنافع إلى الجهة الموقوف عليها، أي أن المنافع تصرف في وجوه البر. مشروعية الوقف، الوقف مشروع في السنة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا، يعني كان لي نصيب في القسمة أن يكون لي أرض بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منها. يعني مالا قط أنفس منه، يعني أحسن منه، يعني مكان ممتاز، أرض كويسة، بيقول لك دي من أحسن ما إيه ما أصبته، من أحسن ما تملكته. فكيف تأمرني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا معنى إيه الوقفة، حبست أصلها يعني منعت أنها تباع. فتصدق عمر رضي الله عنه ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. يعني كل هذه ايه شرطه، يعني ناس جايين بدل ما ينزلوا في الفنادق يبقى العلماء ليجوا من الخارج مثلا، يبقى في مكان وقف ينزلوا فيه يعلوا فيه، بدل ما ينزلوا الفنادق ويشوف الرأس ويشوف الغناء والكلام الفاضي، يبقى فيه وقف الأمثال هؤلاء. ابن السبيل واحد تاه مش عارف مكان، ممكن ننزله فيه لغاية ما يقضي حاجته وينتقل إلى بلده ونحو هذا. في الرقاب يعني الثمرة اللي بتطلع من هذا المكان نشتري به رقاب ونعتقه، أو نعتق الأسرى المسلمين اللي أخذهم الأعداء أو نحو ذلك. يبقى إيه كل المنافع اللي بتيجي ناخدها ونحطها في وجوه البر، وجوه الخير كما شرط عمر الخطاب. يقول: لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، اللي هو ناظر الوقف المدير يعني، سواء المدير أو من يتولون معه، إذا كان الواقف شرط ذلك أو سمح بذلك، إن اللي يقوم على العمل أن يأخذ منها بالمعروف، يعني لا مانع أن يفضل له راتب، بحيث أنه هو يقوم بإدارة العمل. وطبعا ممكن يكون في حاجات هيتفرغ ليها، يعني في أعمال هيتفرغ ليها ممكن ما يبقاش ليه وظيفة، فنديله مرتب بالمعروف، طبعا يحدده أهل الخبرة أو من يتولون هذا الأمر، أو أن الواقف نفسه، يعني يجوز الواقف نفسه هو اللي يتولى المسألة، أن الواقف نفسه هو اللي يرتب لهذا الناظر، هاي إن شاء الله تعالى في آخر الباب. أو يطعم صديقا غير متمول فيه، يعني لو جاله صديق ممكن يأكله لكن لا يحمل، غير متمول يعني لا يتاجر بهذا ولا يحمل. طبعا هذا مش شرط يكون في كل وقف الكلام ده، هو عمر الخطاب شرط هذا أو أجاز هذا، لو إن في واقف منع يبقى برضك شرطه يؤخذ به، يعني مش معناه أن الكلام اللي قاله عمر الخطاب هنا إن في كل وقف يباح له ما قاله عمر الخطاب، لا، الواقف له أن يقول هذا، ممكن يشترط أن يكون هو الناظر على الوقف أو أولاده من بعده وهكذا. فأحيانا يكون الشرط صحيح وأحيانا يكون الشرط باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير لهذا الكلام. الحكمة من الوقف: الوقف فيه بر بالفقراء بعد موته، مما يكون سببا لاستمرار الثواب له بعد الوفاة، لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا بقولنا الوقف صدقة جارية، فالخير والثواب جاي له على طول من هذا العمل الذي عمله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات. وعند ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علما نشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. يبقى دي كلها من أنواع الوقف، وهي كما قلنا صدقات جارية. وقد كان هذا الوقف في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيرهم، فنأخذ بعض النماذج من وقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقدم حديث عمر الخطاب في وقفه أرض بخيبر، لسه الحديث السائلين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه، فماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها أو سبلت منفعتها. فحبسها عمر الخطاب رضي الله عنه ألا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل. يبقى ده وقف حاضر. خلي بس الأسئلة الأخيرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد قال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. يعني النبي عليه السلام وجات النقب تحته بركة في هذا المكان الذي اتخذ مسجدا بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الأرض المين، كان يعني أطفال من بني النجار، فقال: ثامنوني بأرضكم، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الأرض، حتى يبنى عليها الايه مسجده صلى الله عليه وسلم. فقالوا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله تعالى. يبقى هم ايه جعلوا الارض ديت ايه وقف لله ها، ويعني اذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى عليها دون ان ياخذوا منه شيء. وعن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر رومه فله الجنه. قال فحفرتها. والمقصود حفره هنا شراؤه لها، كانه يعني كانه حفرها. وبئر رومه كانت بئر الرجل اليهودي، وكان يدري الناس التربه بمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض انه يعني يجعلها او رجل يهودي او غيره الله اعلم، لم يذكر يهوديا يعني. طبعا نقرا للروايه كان وفي روايه انها كانت لرجل من بني غفار، كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومه، وكان يبيع القربه بمد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تبيعها بعين في الجنه. يبقى صاحبه كان مسلم، قال تبيعها بعين في الجنه. فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرها، يعني ايه مصدر رزقي ما اقدرش يعني ان انا يعني اتركها وانا محتاج للمال. فبلغ ذلك عثمان فاشتراها ب35,000 درهم. ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتجعل لي ما جعلت له؟ قال نعم. قال قد جعلتها للمسلمين. فهذا ايه اوقف هذه البئر لله سبحانه. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد، يعني جعلها وقفا عليها. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. يعني هذه الصدقة أو هذا الوقف اجعله وقف في ايه؟ في اقاربه. ويجوز الانسان ان يجعل وقف على اولاده ويجعل وقف على اقاربه. اي واحد فرقت ايه دلوقتي ما يجعل وقف على اولاده؟ ما هي ما يسيبها لهم ميراث وخلاص. نقول لا، ميراث وما لهم حق التملك، لكن وقف ليس لهم ايه؟ حق التملك، هم ياخذون المنفعه فقط، ويظل المكان كما هو، ممكن الاحفاد ينتفعوا به واحفاد الاحفاد وهكذا. فقسمه أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وتقدم في حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما خالد فقد احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله عز وجل. يبقى ده إيه؟ وقف السلاح بتاعه والعتاد بتاعه، ده جعله وقف لله. 7 وأمام كل هذا ما ثبت عن عمرو بن الحارث ابن المصطلق رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. يعني إيه؟ وقف على المسلم. هذه كلها على بعض النماذج في بيان الوقف وأمثلة كانت في وقف الصحابة رضي الله تعالى. فننتقل الآن حكم الوقف. الوقف كما يقول شيخ العثيمين الوقف هو تبرع بالمال وحبس له عن الإسراف فيه، فإذا كان على جهة مشروعة كان مستحبا لأنه من الصدقة، وإذا نظره الإنسان كان واجبا بالنذر، وإذا كان فيه حيف أو وقف على معصية كان حراما، وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروها، فيمكن أن تجرى فيه الأحكام الأربعة أو الخمسة. يعني واحد أوقف مال عشان ينفق على المسارح والسينما وكلام ده كله، يبقى وقف ده إيه؟ حرام. أوقف مال عشان يطبع كتب بتاعة الكفر والصحراء والشعوذة وبتاعة أهل المعاصي أو بتاعة كتب العلمانيين، ها؟ أوقف هذا المال، يبقى هذا الوقف إيه؟ هذا الوقف حرام. واحد أوقف مال على فقراء عشان يحرم ولاده من الميراث أو عشان يحرم ناس من عنده من الميراث، يبقى تضييق على الورثة، هذا طبعا حرام، من هذا ليس له أن يتصرف في هذه الحالة إلا في حدود الثلث إذا كان له مال، مال يغتني به الورث. يعني مش كل واحد يعني يجعل وصية بحيث أنه على ما يوصي وتسدد ديونه بص الورثة ما لهمش حاجة. والحديث إنك انتظر ورثتك أنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يبقى هو عليه شوية ديون وكمان يروح يوصي على ما سدد ديونه ونطلع تلك الوصية، نبص لها الورقة يدوب كل واحد طلع له جنيه ولا 10 جنيه، فدي إيه؟ هذا تضييق على الناس. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن ترخ خيرا الوصي للوالدين والأقربين، يعني يوصي إذا كان له عنده خير، خير يعني المال، إذا ترك مالا. والمقصود بالمال المال، طبعا بعض الصحابة قال 600 درهم وبعضهم قال 800 درهم، والحقيقة هذا التقييد لا يعني لا أساس له، والراجح أن على الإطلاق، لكن هو مالا يغتني به الناس ويكون يعني يصلح أن عندما يقسم أن يغتني به الناس. أما إذا كان مال لا يغتني به الناس يبقى هنا لا حاجة لإيه؟ لا حاجة للوصية. وإذا نظر الوقف أصبح النظر إيه؟ يعني قال لو حدث لي هذا مثل هوقف الحديقة بتاعتي اللي في المكان الفلاني، أصبح هنا يجب عليه الوفاء بإيه؟ بنذر. أو إذا قال إذا كسبت في الموضوع ده اللي أنا عايزه هبني مسجد، يبقى هنا لازم وجب عليه الوفاء بالإيه؟ الوفاء بالنذر. انعقاد الوقف، متى ينعقد الوقف؟ ينعقد بالقول والفعل. أما القول فينقسم إلى صريح وكناية، فالصريح قوله وقفت داري أو وقفت سيارتي أو حبست أرضي وسبلت منفعتها، كل هذا إيه؟ صريح، فإنه خلاص ومجرد أن يقول هذه الكلمة أصبحت وقفة. واختلف العلماء هل يجوز له الرجوع أم لا، وسيأتي إن شاء الله خلاف العلماء، طبعا الجمهور أنه لا يجوز للقول. والكناية كأن يقول تصدقت بسيارتي، الصدقة هنا قد تقوم بمعنى الوقف وقد تقوم بمعنى الصدقة، لكن يقول تصدقت بسيارتي وينوي الوقف، أو تكون هناك قرينة تدل على أنه أراد بذلك الوقف، أن يقول تصدقت بسيارتي لا تباع، يبقى دي قرينة على إيه؟ على أنه وقف، لأنه متصدق، واحد تصدق على فقير بسيارة، هل يشترط على الفقير ألا يبيعها؟ لا، لأنه لما تصدق عليه ملكها له فأصبح مالكا له يتصرف فيها كيف شاء. لكن له لو تصدق وقال تصدقت بهذه السيارة على هؤلاء الفقراء بشرط ألا تباع، أصبحت هذه السيارة إيه؟ صدقة ولا وقف؟ وقف. ليه؟ لأن الوقف معناه لا تباع، لكن الصدقة لا يملك أن يقول له لا تباع. فإذا يبقى الكناية هنا فهمناها من إيه؟ من قرينة، قرينة بقول لا تباع ولا توهب مثلا أو لا تورث، يبقى هنا جعلها وقفا بالإيه؟ بالكناية بتاعته. واعلم أن الفرق بين الصدقة والوقف أن الصدقة تبرع كامل للمتصدق عليه، المتصدق عليه، فيمكنه الانتفاع بريع الصدقة كما يمكنه أن يتصرف في أصلها بالبيع والهبة. هذه دي الصدقة، صدق عليه يبقى خلاص أي حاجة تيجي من الصدقة دي، تصدق عليه مثلا ببستان يبقى الثمار اللي تيجي بالبستان، طبعا هنقول كلام في الخيال مش كده، ممكن يعني يحدث يعني الثمار اللي تأتي من الصدقات ديات الفقير ينتفع بها، هو مش بقى مش هيبقى فقير بقى في الحالة دي، بينتفع ويتصدق خلاص. لكن ويجوز له ان يبيع البستان لانه خلاص تحته، اما لو اوقف عليه او على مجموعة فقراء او على جهة خيرية يبقى في هذه الحالة إيه؟ نستفيد بالمنافع لكن لا نملك البيع. وأما الوقت فقد علمت أنه انتفاع بالريع فقط، وأما الأصل فيحبس عن البيع والهبة ونحوه. ده كله في الإيه؟ الوقف بالقول. الوقف بالفعل فيشترط أن يصاحبه قرينة تدل على الوقف. فمن ابتنى مسجدا مش محتاج يقول يا جماعة أنا أوقفت هذا المسجد، لأنه هو المسجد اللي بيعمله أصل الوقف ولا هيعمل منه إيه تاني. يبقى خلاص، يبقى دي قرينة تدل أنه خلى الأرض ديت أو البناء دوت سمى مسجد. مش شرط يقول للناس تعالوا صلوا فيه او كده او خلاص، هو سمى مسجد اصلح بهذا وقف، خرج عن ملكيته ولو لم يتكلم. او بنى ارضا على انها مقبره وقال للناس من شاء ان يدفن فيها موته فليفعل. يبقى هنا ايه؟ جعل بهذه القرينه بفعله انه بنى هذه المقبره وسمح للناس تدفن فيها انه جعلها ايه؟ جعلها وقفا له. طيب، ثبوت الوقف. ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقف عقد لازم. إحنا قلنا العقود عقد جائز وعقد إيه؟ لازم. عقد الجائز يعني ممكن يرجع فيه تاني، والعقد اللازم اللي هو يلزم به الصاحب مجرد أن يصدر منه أو يثبت عليه أركانه وشروطه لا يجوز له الإيه؟ الرجوع فيه. أي أنه يلزم صاحبه بمجرد صدوره من الواقف وليس له الرجوع فيه. وخالف في ذلك أبو حنيفة فرأى أنه غير لازم وأن للواقف الرجوع فيه إلا إذا أوصى به بعد موته لازمه. وكذلك يلزم عند أبي حنيفة إذا حاكم حاكم بلزومه. أما الجمهور ما فيش القيود الآن أبو حنيفة، الجمهور يقولون إذا صدر منه ما يدل على الوقف فقد ثبت وقفه ولازمه وهذا هو الراجح. والقول الراجح قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث، أو لقول عمر. فالوقف إزالة الملك عن الوقف، يبقى هو لما أوقفها أزال الملك عنه فكيف يمكن الرجوع؟ إذا لا يمكن الرجوع. ويحبس على حكم الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد. داوت استدل به الجمهور على أنه لا يجوز للواقف أن يرجع في وقفه، فإذا أوقف الشيء فأصبح ملكا لله سبحانه وتعالى أو على حكم الله سبحانه وتعالى بحيث أتعود المنافع إلى عباد الله عز وجل، ولا يجوز للواقف بعد ذلك الرجوع في وقفه. ملاحظات: إذا علق الوقف بعد الموت فمتى يلزم؟ يعني قال لك أن الدار بتاعتي دي أوقفتها بس يبدأ الوقف من أنت من بعد الموت. اختلف العلماء، فمنهم من يرى أنه يلزم من حين وقفه، ومنهم من يرى لزومه بعد الموت لأنه لا يلزم إلا بوجود الشرط، وعلى هذا لا ينفذ إلا بعد الموت ويكون من الثلث فأقل إلا إذا أجازه الورثة، يعني زاد عن الثلث يشترط فيه إجازة الورثة. وبناء على هذا القول فإنه يجوز له التغيير والتبديل في الوقف. يعني هم العلماء تكلموا في مسألة التغيير والتبديل، يعني ممكن الوقف مثلا عنده بيتين فأوقف بيت، هل ممكن هو كده يجي إيه يقولك لا طب بلاش ده خد ده، او يغير رايه بعد ما اوقف يغير رأيه. طبعا على قول الجمهور ان الوقف يلزم من وقتها ما ينفعش ايه يغير رايه خلاص، لكن ابو حنيفه بيقول لك الوقف بيلزم لو هو قال ان الوقف بعد الموت. الوقف يلزم امتى؟ عند الموت، يبقى في الفتره دي كلها بتحت. فقالك ممكن في هذه الحالة طالما هو غير لازم في هذه الحالة انه يغير او ايه او يبدل. فاحنا طبعا احنا رجحنا ايه قول الجمهور ان الوقف يلزم بمجرد صدوره منه ولا ينتظر فيه الى وقت الموت. لكن هل ممكن ان تغيير الوقف؟ هيجي مسألة دلوقتي، افرض ان الناس استغنوا عن الوقف، يعني طبعا يحصل الوقف طبعا ما يحدث لأي شيء، مثلا اتبنى مسجد وكان هو ده الوقف، وبعد كده اهل البلد سابوا البلد ديت وانتقلوا الى مكان تاني واصبح المسجد مهجورا ولا ينتفع به، هل يجوز ان احنا نبيع المسجد دوت؟ يعني نهده وناخد اساسه ونبيعه ونبيع الارض ونبنيه في مكان تاني؟ نعم يجوز. كلمة مثلا ايه حصر المسجد، ها نقول بقى الحاجات المختصة بالمسجد، بلاش الحصر اي حاجة، تلاجات وغسالات، ودلوقتي المساجد بقى فيها كل حاجة. افرض ان في حاجات زادت في المسجد، يعني واحد مثلا يقول لك ايه المسجد بتاعنا ناس جابت ساعات، بقى عندنا 12 ساعات في المسجد، في زيادة، احنا محتاجين في المسجد ساعتين ثلاثة، ساعة اثنين ثلاثة خلاص، سبعة موجودين تاني مش لازم، نعمل فيهم ايه؟ نقول له شوف مسجد تاني محتاج للساعة دي، ما فيش، المساجد كلها اللي حوالينا مش محتاجين. فهل يجوز في هذه الحالة احنا نبيع الساعات ديت ونشيل حاجة تانية يحتاج ينتفع بها المسجد؟ نعم يجوز، ايه طالما ان اصبحت المصلحة معطلة فاحنا يجوز ان احنا نغير ونبيع، او اذا كان في حاجات في المسجد ادمت، ابواب اتغيرت، يقول لك لا الباب القديم ده واقف ما ينفعش نبيعه، لا تبيعه وتشيل بيه حاجه ينتفع بيها المسجد، لان اصبح الان مال هيضيع، فيجوز ان احنا ننتفع به في اي شيء اخر. فنقول ويقوم نصوص فقال الا اذا جاز الورثه، وبناء على هذا القول فانه يجوز له التغيير والتبديل في الوقف في حياته، كما يجوز له إلغاؤه لأنه لا ينفذ إلا بالوفاة، بخلاف الرأي الأول فإنه لا يمكن فعل ذلك من حين الوقف. مسألة بعدها، ذكرنا أن الوقف الغير معلق لما بعد الوفاة يلزم بمجرد صدوره منه، فهل هذا الحكم عام حتى لو كان الواقف مدينا؟ يعني واحد أوقف شيء وهو عليه ديون، هل يلزم هذا الوقف أم لا يلزم؟ طبعا لو كان قبل الحج، إن كان قد حجر عليه قبل الوقف فإن وقفه لا يصح. ليه؟ لأن أصبح ممنوع من التصرف، يعني هو مدين الغرماء طالبوه بالمال وخلاص اتحجر عليه، فهم قال ايه اوقفت البستان بتاعي، اوقفت الدار بتاعي او كده كله، نقول له انت مش من حقك ان توقف. ليه؟ لان المال اصبح الان حق الغرماء، فلا يصح منك هذا الوقف اصلا لانه لا يملك التصرف. ولكن ان كان لم يحجر عليه والدين يستغرق الوقف ففيه خلاف، يعني لم يحجر عليه وعليه دين كبير وعنده أرض أو عنده مكان هيوقف، بنبص لقى الدين يستغرق الايه اللي عايز يوقفه دوت، يا اما قده يا اما الدين اكتر كمان. وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان الوقف ليس بلازم ولا نلزمه به، لان قضاء الدين واجب والوقف تطوع، يعني حتى في هذه الحاله الدين كتير وعايز يوقف نقول له لا نلزمك بهذا الوقف، وعليك ان ايه تبيع الارض بتاعتك ديت ولا تبيع البستان بتاعك وتقضي الديون، لان هذا الحق واجب عليك. بقي بعد ذلك ان ننتقل الى شروط الوقف، هناك شروط تتعلق بالواقف وهناك شروط تتعلق بالموقوف وهناك شروط تتعلق بالموقوف عليه. شروط الواقف، من اللي يصح منه الوقف؟ قال لابد أن يكون الواقف حرا بالغا، فلا يصح الوقف من العبد. ليه؟ لماذا يا جماعة؟ لأن العبد لا يتملك، لأن مال العبد لسيده، وإذا باع العبد فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع كما تقدم قبل ذلك. فالعبد إذن لا يملك أن يقف، ولكن الحر هو الذي يقف. كذلك لا يصح الوقف من رجل لا يملكه، أو واحد مثلا غصب أرض خدها كده بالدراع مش بتاعته، يقول له طب خلاص بقى عشان إيه أكفر عن ذنبي أخليها مسجد، ها ينفع؟ ما ينفعش، لازم يرجعه لصاحبه. يبقى لا يوقف شيئا وهو لا يملكه، إنما لابد أن يكون حرا مالكا، فلا يصح وقف مال الغير ولا المال المغصوب ونحو ذلك. ثاني حاجة أن يكون عاقلا، فلا يصح، لأن العاقل هو المكلف، فلا يصح وقف المجنون ولا المعتوه ولا المختل عقليا بسبب مرض أو كبر. ثلاثة أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميز أو غير مميز. أربعة أن يكون رشيدا غير محجور عليه بسفه أو فلس، وقد أجاز الفقهاء للمريض مرض الموت الوقف في حدود الثلث رعاية لحق الورث. أن يكون رشيدا يعني غير محجور عليه لسفه، سفه أو إيه أو فلس، سفه يعني صغر أو جنون، وده اللي حجر عليه السفه يعني لا نمنعه من التصرف، أو فلس يعني أصبح مديون وأفلس والغرماء حجروا عليه عشان يأخذوا حقوقهم، يبقى لا ده ما ينفعش وقفه ولا هذا يمنعه. أن يكون مختارا، فلا يصح وقف المكره، يعني ما يقولش غصب عنك لازم توقف فيكره على الوقف، هذا الوقف طبعا لا يصح. نعم هيك ان شاء الله. شروط الموقوف، شروط الموقوف اللي هو المال اللي هو هيوقفه صاحبه. اشترط ان يكون مالا معلوما متقوما مملوكا للواقف ملكا تاما. وبيان ذلك ان يكون مالا متقوما سواء كان عقارا او او منقولا. هو العقار يا جماعه العقار الاشياء التي لا تنقل كالأراضي والدور والبيوت ونحو ذلك، والمنقول هي الأشياء التي تنقل كالأساس والسلاح والحيوان ونحو ذلك. فالمال متقوم يعني الذي يعده الشرع مالا، لأن هناك أشياء قد يعدها الناس مالا والشرع لا يعدها مالا كالخمر والخنزير، يعني لو واحد أوقف خمرا هذا لا يجوز، لا يجوز، أن هذا ليس بمال، بل هذا ينبغي أن أن يهدر. فلا يصح ما لا يعده الشرع مالا كالمسكرات وكتب الضلال، لأن ذلك لا يعتبره الشرع مالا. ثاني حاجة أن يكون له منفعة دائمة، ولا يصح وقف المنفعة المنتهية، وهذا الحقيقة برضه فيها خلاف، المنفعة التي يعني تنتهي من أصلها، يعني كان يوقف على الفقراء مثل شاة، طبعا إذا أخذوا الشاة خلاص ما بقاش في وقف، فهل هذا جائز؟ قالوا نعم جائز، ابن تيمية أجاز، الجمهور يقول لا يجوز، ابن تيمية قال جائز من باب أنه لا يجوز بيعها، لكن لعله في المثال اللي احنا معانا هنا انه المنفعه المنتهيه انه هو مثل يستاجر بيتا لمده 10 سنوات فيقول وقفت هذه الدار، لان بعد 10 سنين مش هتبقى بتاعه، فازاي هو يستاجر بيت لمده 10 سنين ويقول لك اوقفت هذه الدار؟ احنا قلنا لا تباع ولا توهب ولا تورث، هو معروف ان بعد 10 سنين مش هتبقى بتاعته، فقال لا لازم يكون حاجة دايما أو تنتهي بأصلها. لو حبينا نقول برأي ابن تيمية في مسألة جواز وقف الشاة، يعني تنتهي بنفسها، لكن حاجة لسه باقية وأنا باخد منها فترة زمنية محددة وأقول أوقفتها هذه المدة، لك لا لازم الوقف يكون على التأبيد، يبقى وقف طول العمر. أن يكون معلوما فلا بد أن يحدد، وعلى هذا فلا يصح أن يكون مبهما كأن يقول وقفت إحدى بيتي، إلا أن يكون أحد المبهمين مساوي للآخر كأن يقول وقفت إحدى هاتين السيارتين وكانتا متساويتين. ملاحظات: إذا كان الموقوف يتلف الانتفاع به فهل يصح وقفه كمن أوقف شاء يأكلها الفقراء مثلا؟ قلنا هذه المسألة معلوم أن هذه الشاء إذا أتلفت إذا أكلت تلفت ولا يمكن انتفاع بها بعد ذلك. يعني رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جواز ذلك إذ لا دليل على المال. وعند الشافعية والحنابلة لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به، والراجح ما رجحه ابن تيمية رحمه الله. مسألة الثانية: الراجح أنه يجوز وقف المشاع، يعني واحد لملك مشاع مع شركة فهو يوقف ملكه المشاع هذا، نعم يجوز، وتبقى الحصة بتاعته اللي بتخرج هي للفقراء لغاية ما تقسم. لأن سيدنا عمر لما أوقف أرضه بخيبر ما كانتش قسمت بعد، كانت مشاعا، فهذا يدل على جواز وقف المشاع. قلنا أن وقف المشاع جائز، ودليل ذلك حديث عمر الخطاب أنه أوقف أرضا له بخيبر وكانت هذه الأرض مشاعا لم تقسم بعد. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن كعب بن مالك لما في التوبة قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، يعني من جميع مالي، إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك. قال الحافظ: فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله من غير تفصيل بين أن يكون مقسوما أو مشاع، يعني إيه أمسك عليك بعض مالك، ولم يفصل له النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إيه؟ على العموم، سواء كان المال مشاعا أو مقسوم. يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا لو إنه مشارك مع ناس في أرض زراعية وهذه الأرض تخرج ثمار وهو مثل للربع، فيقول أنا وقفت نصيب، نصيبه فين مش محدد، نصيبه مش محدد، لكن الثمرة بتقسم، هو ليه ربع الثمار، يبقى هذه الثمرة توزع للفقراء، فإن قسمت يبقى خلاص عرف المكان بتاعه هو دوت الايه مكان الايه الوقف، يبقى سواء كان معروف أو مشاع يجوز الايه يجوز الوقف. ملحوظة: لا يصح وقف ما لا فائدة فيه ولا منفعة كوقف خنزير، لأن هذا لا يستفيد منه الناس ولا ينتفعون به، وزي ما قلنا يعتبر برضك من المال الغير متقوم شرعا. ثالثا: شروط الموقوف عليه. يبقى احنا قلنا شروط الواقف اللي هو يخرج الوقف، شروط الشيء الموقوف نفسه، العين نفسها، بعد ذلك نتكلم شروط الموقوف عليه اللي هو هنوقف عليه الوقف، يعني الوقف ده لمين، الجهة اللي هنوقف عليها هذا الوقف. فإنه يجوز أن يكون الوقف لأشخاص، ويجوز أن يكون لجهات، جهات من جهات البر، طبعا الشرط أن تكون جهة بر ما تكونش جهة معصية، كان يوقف في جمعية خيرية، كان يوقف في المستشفى، كان يوقف على نفقات مساجد، هذا كل إيه؟ وقف لجهات. فإذا كان الوقف لشخص فيشترط أن يكون أهلا للتملك، فلا يصح الوقف على بهيمة، يقول أنا وقفت الأرض ديت على البهائم لأن البهيمة لا تتملك، وفي نزاع لأنه يقصد الأكل لها مش يقصد البهيمة تتملك. يعني لو وقفت قال أوقفت هذا على الخيول في سبيل الله، هو لا يوقف هذا عشان الخيول تتملك، لأن اللي بص في هذه الناحية نظر إليها من باب التملك، إزاي يوقف على الخيول أو الخيل، الخيل لا يتملك، نقول إنه هو ليس المقصود تملك الخيل، ولكن المقصود إخراج النفقة لخيل معين وهو الخيل في سبيل الله، إنما الذي يتملك الدولة أو يعني الجهة الخيرة ونحو ذلك. ويشترط أن يكون هذا الشخص معلوما وأن يكون موجودا. وإن كان على جهة يعني كان الوقف على جهة فيشترط فيها أن تكون جهة بر كالمساجد والوقف على المساكين والأقارب، يعني الجمعيات التي تقوم مثلا على هؤلاء الناس ونحو ذلك. وبناء على ذلك لا يصح الوقف على مساجد تبنى على القبور، ليه؟ لأن هذا ما هيش جهة بر، لأن المساجد مبنية على القبور منهي عنها، يبقى من صحش يعمل وقف لمساجد بنيت على القبور، إنما يوقف على مساجد بنيت لله عز وجل. يجوز الوقف على القريب سواء كان مسلما أو ذميا يهودي أو نصران، بخلاف الحربي فإنه لا يجوز الوقف عليه، وكذلك المرتد. يعني لو قال أوقفت الدار بتاعتي على أقاربي، وكان في أقاربه واحد نصراني أو واحد يهودي أو غير مسلم، يعني يجوز؟ نقول نعم يجوز أن يأخذ من هذا الوقف ما لم يكن إيه؟ ما لا يكون مرتدا أو حربيا، فإن ذو هؤلاء لا يجوز له أن يعطوا من المال، بل إن أموالهم هي فيء للمسلمين، لأن حتى المرتد ماله يؤخذ إلى بيت مال المسلمين، فكيف إحنا نقف لهم أو نقف عليه؟ والحربي أصلا ماله يكون فيئا للمسلمين فلا نقف عليه. لا يصح الوقف على كتب الزندقة والسحر ونحو ذلك. 4. يجوز أن يجعل الوقف إلى جهة خيرية ويستثني منافعه لنفسه مدة حياته، أي يكون الوقف بدءا من مماته، يعني يقول الوقف دوت أنا جعلته للمسجد الفلاني أو للجمعية الفلانية، لكن إمتى؟ لما موت. إنما طول ما أنا عايش أنتفع أنا بإيه؟ بهذا الوقف. قلنا إيه؟ قلنا هذا إيه؟ يجوز في هذه الحالة، لكن هل يجب التغيير والتبديل؟ خلاف اللي احنا ذكرنا قبل ذلك. يجوز أن يجعل الوقف على أقاربه أو بعضهم أو على أولاده أو نحو ذلك، يعني يقول جعلت هذا الوقف على أولادي. وقلنا طبعا الفرق بين الوقف والميراث أن الميراث يتملكون، ولكن الوقف سيصير دائما موجود وينتفعون بالثمرة، ويأتي الأولاد والأحفاد من بعده. ورجح الحافظ ابن حجر قوله الشافعية أن الأقارب من اجتمع في النسب سواء قرب أم بعد، مسلما كان أو كافرا، غنيا كان أو فقيرا، ذكرا كان أو أنثى، وارثا أو غير وارث، محرما أو غير محرم. يعني لو قال أوقفت هذه الدار على أقاربي شمل كل هؤلاء، حتى الأغنياء، ولازم الوقف يكون للفقراء، حتى الأغنياء يجوز أن ينتفع من هذا الإيه؟ من هذا الوقف، لأنه لم يقل على أقارب الفقراء مثلا، لما قال على أقاربي. وذلك في مسألة تانية، هل يجوز الوقف على الأغنياء؟ يقول أوقفت هذا البستان أو هذه الدار على الأغنياء بس كده، يعني أوقف. الأصل طبعا المال يخرج لمن؟ الفقراء، لأن الله عز وجل يعني يحب ذلك، أن الفقراء ما يكونش المال متداول بين الأغنياء. وذكر ربنا لما ذكر مال الفيء قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني ما قالش المال متداول في الأغنياء فقط، دعا الفقراء. يبقى تخصيص الوقف على الأغنياء بصفة الغنى لا يجوز على الراجح، ولكنه لو قال على أقاربي أو على المجاهدين في سبيل الله أو على كذا وكذا فهذا شيء يحبه الله، أنه يصل الرحم وأنه ينفق على المجاهدين في سبيل الله، فلو كان فيهم غني جاز أن ينتفع به. يبقى هو ما أوقفوش بسبب الغنى، ولكن أوقفه بسبب آخر، لكن كان الغنى في هذه الحالة إيه؟ كان الغنى شيء عارض، فليس المقصود أن يعطي المال للأغنياء، ولكن المقصود أن يصل به الرحم، أو المقصود أن ينفق على المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فإذا كان فيهم أغنياء جاز لهم أن يأخذوا من هذا الوقف. طيب، يعني احنا نقف هنا عند المسائل، ان شاء الله الدرس القادم يعني ننتهي من باب الوقف ونقف من الدروس حتى بعد رمضان ان شاء الله، يعني ننتهي من الوقف في الدرس القادم ان شاء الله. الدرس القادم يوم الخميس الجاي ان شاء الله، خلص باب الوقف ان شاء الله. ها؟ هل يجوز الوقف على طلبة العلم؟ نعم، يبقى هذه ايه جهة الوقف للجهة، لأن هذا عمل بر أن يوقف على طلاب العلم. وتعرفين طبعا الأصل العيني، أرض الأصل العيني دي كلها ها وقف للإمام العيني، دي أملاك الإمام العيني، حافظ العيني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب عمدة القاري شرح سعيد البخاري، وكان قرين الحافظ ابن حجر، كان حافظ الحجر ساكن من ناحية المنيا للناحية الثانية، وهو ساكن في الناحية دي، يعني اتنين بس بينهم شارع المنيا محطة الإشارة يعني، وكان بينهم برضك يعني خلافات، لأن هذا كان حنفي، الحافظ العين كان حنفي، والحافظ ابن حجر كان شافعي. فالأرض اللي هي بتاعت الأصل العين الكبيرة قوي كده دلوقتي تساوي بالمليارات، ها هذه الأرض كلها أوقفها الحافظ العيني على طلبة العلم، فهذه الأرض وقف مبنى عليها الأصل العيني والمستشفيات اللي هناك وكليات اللي هناك كلها هي من الأوقاف، فيجوز الوقف على إيه؟ على طلبة العلم. وهذا كان زمان كتير، كان كتير العلماء يقفوا على إيه؟ على طلبة العلم والمدارس، المدارس دي تعتبر وقف. يعني إذا كان واحد مثلا اللي عنده أرض عملها معهد أزهري، ما ده معنى إيه؟ أوقف هذا المعهد، ما دي على طلبة العلم أوقفها ليه أو نحو. وبعضهم كان يوقف مساكن، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يعلم عنه من سيرته أن أحد الأمراء أهداه عمارة برج كبير، والشيخ طبعا كان يعيش في بيت مبني بالطين، وطبعا عمارة زادية يصل لها اللعاب كان ممكن ينتقل إليها، لم ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذه العمارة، ولكن بمجرد أنه أهداها لي قالوا أنا وقفتها لطلبة العلم، فكان طلاب العلم يسكنون فيها. فيجوز إذن أن يقف طلاب العلم سواء يدخل لهم ريع أو يسكنوا فيه أو نحو ذلك، أوقفت كتاب في زاوية وكنت بحاجة أنه وقف، ها؟ أنه وقف ولا يجوز الخروج به في المسجد أكثر من 10 أيام، ورآني أقرأ فيه في المسجد فقال لما هو لك أنت فاهم السؤال يعني؟ تقول يعني هذا من تغيير الواقف وقف، ولا الشخص الثاني هو اللي قال له كده. على كل حال إذا كان هو حط كتاب في مسجد لا ينتفع به فإنه ينتقل إلى مكان آخر، يعني إذا كان الزاوية دي تحدش من طلاب العلم موجود فيه يبقى ننقله إلى مسجد آخر ينتفع به طلاب العلم. طب افرض دلوقتي بقى حصل زي ما حصل في الأيام الأخيرة، كان في بعض المساجد فيها شرايط ومش عارف إيه، ويعني حصل انتكاسة في وأسباب خارج عن الإرادة إن ما ينفعش حط الشرايط دي كلها في حط الشرايط في المساجد. إذا كان في مساجد أخرى ممكن توضع فيها هذه الشرايط انتقلت إليها، إذا كان في مساجد أخرى يمكن أن تنتفع بها تنتقل إليها، إذا كان ممكن تتداول بين الناس وتظل هكذا وقفها جاز ذلك، إذا صعب يمكن بيعها وشراء شيء ينتفع به المسجد. زي ما قلنا في حاجة قبل كده إن إذا كان في أساس حاجات من أساس المسجد تلفت أو استغنى عنها المسجد فيجوز في هذه الحالة أن نستبدلها بإيه؟ بشيء آخر يحتاجه المسجد. هل ما يعطى من مش عارف إيه بقشيش فواتير الكهرباء وغيرها والبائعين في المحلات الخاصة اللي يعتبر من هدايا العمال المحرمة؟ بالنسبة لبتوع الكهرباء وغيرهم هذه تدخل في هذا المعنى من هدايا الغلول، أما في المحلات الخاصة إذا كان صاحب المحل يعلم بهذا فلا يدخل في هذا المعنى والله أعلم. يعني إذا كان صاحب المحل يعلم فهو يعني هو بيحدد مرتبه وعارف إنه بيجي له إيه، بيجي له بقشيش ونحو ذلك، زي اللي بيحصل في البنزينة مثلا، ها بتوع البنزينة عايشين على البقشيش اللي جاي، فهو يعني بيديهم مرتب ضعيف جدا وبيقول لهم بقى بيجي لكم بقشيش، هو عارف هذا الكلام. فإذا كان من هذا المعنى جائز، لأن هنا صاحب العمل كأنه يرى إن ديت من ضمن الإيه الأجرة، ولكن في الحاجات العامة فإن هذا إيه لا يجوز. ما قلناه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.